فلو لقيت جزء طوالي بس تيمم التنور. شفت كيف؟ فيأتي الحزبي ده يعني حزب التفشلات يعني ما يفهم فيها شيء. يشتري أريد أن يقول قبل أن ينتحر العقار نعرف مسكين ويسمع آلاف الأشرفة لا يستفيد منها شيء مواد حضرات ما فيش. ولذلك والله هؤلاء جنوا على شباب المسلمين جناية عظيمة. وأنا أذكر لكم قصة جرت لي أنا شخصيا مع علي القرني. وذلك يعني في يومها أول ما ذهبت إلى السعودية أو يمكن بعد سنة، وفي أخ من الشناقطة أعرفه قال يا أخي علي القرني هذا، وأنا الحمد لله كنت أعرف علي القرني وأعرف ما هو علي قال يا أخي علي القرني ده هو مدرس في معهد متوسط في مصر. قال لي علي القرني ده عنده مكتبة وانت يا أخي نازل السودان ناصحك تمشي له تأخذ منه مجموعة من الأشرف. قلت له والله ما عندي حاجة أنا في أشرف علي القرني ولا. قال لي لا هو ما يقول لك شو، هو يكتب لك المكتبة بس يكتب السنين، يقول لهم مثلا أدوه 1000 شريط. قلت له بدون قيد ولا شرط؟ قال يا أخي بدون قيد ولا شرط، وأنا ممكن أن أستغلق معه لقاء التقي بالفلقي فنسق معه اللقاء يتصل عليه قال لي تجي في المعهد الآن بفلقه مشي جيت طالع على الجرن برا. السلام عليكم كيف حالك يا أخي خبارك من الدعوة وكذا. قال لي الأخ هذا أخبرني أنك نازل السودان تريد أشرف. لا طيب طفل. لا قال لي يا أخي خلاص أقول لك شيء، أمشي للإخوة في تسجيلات البشر وأنا إن شاء الله سأتصل عليك. تسجيلات البشر دخلت تسجيلات البشر وجيت فيها شابين. السلام عليكم. بديت أمر فيه الأشرف شوية التلفون يتصرف رفع التلفون. السلام عليكم يا شيخ كيف حالك عرفت إني من خطوة البلد. قال لهم في أخي اسمه وليد سوداني جاكم؟ قالوا يا أخي أنت اسمك وليد؟ قلت نعم. قال نعم يا شيخ. بعدها قال لي يا أخي الشيخ قال لك شيل 100 شيل. قالوا مش تشوف هذا الشيخ ابن العثيمين. نزلت على رصيفة كده شوف هذا الشيخ ابن باز نزلت على رصيفة حكيفة كلها شروح هذا عنده ما تعمى 100 من شروحاتهم لكن جدا خلاص بتم الباقي محاضرات الشغل من باب الشغل المتنين. سميت الباقي محاضرات خطيفة وداغ بعين سنة وانا شوية كده ما خبر قام طوالي جاء معاين كده وقام معاي اخ ثاني عين كده قال لي يا اخي الشيخ يشترط في الاشرفة التي توزع مجانا ان تكون من اشرطته واشرطة الشنقيط واشرطة من ذكر لي الدويش ثلاثة لي يا اخي اتق الله. قال انا كلام الشيخ فايش يا اخي اتق الله بالله لو كان في امكانية لان الناس تسمع أنا أولى إنكم تسمعوا الناس كلام كبار هؤلاء العلماء ولا يسمع كلام علي وعايد ومن قال والله ما في شيء يا أخي الشيخ خليه ينشر علم هؤلاء في الأمة. أنا لا ماشي السودان الديني علم دين الأكابر حتى المعايد قال له يعني خلاص ما نسمع للشيخ ابن باز ولا للشيخ ابن عثيمين والدائر يسمع للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يشتريها بقروش والماء عنده قروش لا بد يشيل دين اسمه الموش. والله هذا كلام الشيخ. المهم هم طبعا خلاص يعني بطون مصمت لهم. والله هذا كلام الشيخ. قلت له لا أخي ايش رأيك؟ قال يا أخي نشيل ما في اشتغل صار ما هي مجنون نشيل. وأنا أضمرت في نفسي إنه ممكن تسجل فيها مساحة طوال تسجل فيها. لكن ما دام يعني دفعا للضرر عشان ما دام يجي غيرنا لكن احنا فالاحسن نشيله نحن. والتليفون ما في مشكلة. قال يا اخي بعد ما يعني ممكن يعني تشيل لك 90 من الاشرفة دي والعشرة شيل من المحاضرات بشكل مباشر والذي رفع السماء غيره. فاخذنا الاشرفة في 30 جنيه. والبيان قام على مدينة هذا السودان بالتلفزيون يديها للشباب اليوم يسجلوا فيها. فهمت كيف شفت كيف التلفزيون تحارب العلم والعلماء؟ نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. والإنسان الناطح الإنسان الناطح والمريد للخير إذا وجد من يوصل الخير للناس من يوصل الخير للناس بطريقة هي أبلغ من طريقته ما الواجب عليه؟ أن يقدمه ويفتح له المجال. تفتح له المجال تقول لك كيف سوالي تبقى طالب تجيب الراس ولا مسك انت كيف؟ لأن هذا ينفع الناس أكثر منه هو أرسخ وأعلم. هذا شأن الناصحين. فنسأل الله السلام والعافية. هي معرفة أصل التوحيد